بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا فيما سبق عند قول المؤلف رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه وهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هل عندنا مسألة الآن؟ مسألة الاعتبار في معرفة التابع والشاهد، وهو التفتيش. الاعتبار هو الفتش والبحث في الروايات والطرق لمعرفة التابع والشاهد. فمعرفة التابع والشاهد هذا يسمى الاعتبار. طبعا تقدم معكم شباب في تعريف الحديث الصحيح ماذا قلتم فيه، وما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله اذا اعترض من غير شذوذ ولا عله، ولا يكون شاذا ولا معلل، او من غير شذوذ ولا عله. طبعا ذكرت هذا التعريف لنقطه معينه ندخل فيها للاعتبار. سنذكر هذا التعريف مرارا وتكرارا، نحتاجه فيما ياتي في المحاضره السابقه، المحاضره هذه والمحاضره القادمه ان شاء الله. فهو القائل لما قال المتابع الان انتبهوا الى قولنا قبل، او القاصد عنه اذا اعترض. اذا اعترض هي مساله البحث عن العارض، هنا هو يدخل في الاعتبار. واضح يا شباب؟ يدخل في الاعتبار لمعرفة التابع والشاهد. فرواية الراوي الذي هو الضابط لكنه لم يكن تام الضبط، قصر ضبطه قليلا، وهو راوي الحديث الحسن لذاته شباب، إذا وجدنا له رواية أخرى تقويه مثله أو أقوى منه تقويه، ارتقى الحديث أن يسمى صحيحا. هذا الفتش، هذا البحث، هذا التفتيش على الروايات، هذا الاعتبار. واضح يا شباب؟ فالآن قال يعني الفرد النسبي، هنا لما قال الفرد النسبي أي بالنسبة لجهة معينة، بالنسبة لمعنى معين، بالنسبة لراوي معين، بالنسبة نبحث هل هذا فيما يظن أنه فرد نسبي، نبحث هل نجد ما يرفع الفردية عنه أو يرفع هذا الغرابة عنه بوجوده من وجه آخر، سواء كان تابعا أو شاهدا. والتابع أقوى، تابع لأنه نفس الرواية ونفس الطريق. يقول فإن وجد فهو، فإن وافقه فهو المتابع، فهو المتابع. المتابعة هنا في الرواية في الإسلام قسمونها العلم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة هي التي تكون للراوي نفسه، ناتي الراوي معين يظن بأنه تفرد في هذه الرواية في هذا الحديث كله أو في لفظة معينة في الحديث، طيب فنفتش الاعتبار، نفتش في معرفة التابع. فإذا وجدنا من تابع هذا الراوي نفسه في شيخه فأتى بالرواية كما رواه هو بلفظها أو بمعناها، هذا متابعة تامة. واضح؟ سأعطيكم مثال ذكر الحافظ بن حجر في النزهة، سيأتي مثال. وإذا وجدنا له متابعة لكن ليس في شيخه، متابعة نفس الرواية نفس الإسناد لكن تابع بعد في شيخ شيخه أو فيما بعد تابعه، لو وصل للصحابة لكن أتى باللفظ نفسه الذي رواه هذا الراوي الذي يظن بأنه تفرد بهذا الحديث أو بهذه اللفظة، وجدنا من تابعه ولو بعد في شيخ شيخه، ماشي، ما تابع في شيخ شيخه، متابعة تامة في شيخ شيخه أو بعده ولو حتى الصحابي، نسميها متابعة قاصرة. واضح؟ متابعة قاصرة. وضرب مثال الحافظ ابن حجر في ذلك الحديث الذي رواه الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الأم عن الإمام مالك رحمة الله عليه، قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الكلام هنا في الراوي في الرواية هنا في الأخير، فإن غم عليكم، هذه كل الروايات وصلت لهنا، لكن عامة الرواة اللي رواه الإمام مالك قالوا فاقدروا له، يغم عليكم فاقدروا له. هنا وقع الخلاف بين أهل العلم والفقهاء، إيش معنى فاقدروا له؟ قالوا التضييق، التضييق عليه لماذا؟ بعضهم قال بالصيام، فرق بين أيام يوم اللي كان غيم وإذا كان وغير ذلك المسائل التي معناها التضييق عليه. بعضهم قالوا هل يصام هذا اليوم أو لا يصام، فرق بين يوم غيم وغيره. جاءت رواية الشافعي نص في المسألة بين غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثة. فظن بعضهم أن الشافعي تفرد به، لأن فكر عدة ثلاثين في رواية الشافعي هي بيان لمعنى فاقدروا له، فتسقط الاحتمالات الأخرى الواردة أن بعض فاقدروا له يصوم هذا اليوم ويوم الشك لا بعد، وفرقوا بين إذا كان يوم غير أو كان غيره على خلاف بين الحنابل وغيرهم من المسألة عند الفقهاء. لكن هذا الحديث وقع فيه ما وقع، جاء الشافعي فروى عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم وهذا الشاهد على المسألة فأكملوا العدة 30. في لما جئنا للاعتبار فتش في الروايات والطرق وجدنا أن هناك أحد أئمة الحديث الحفاظ الثقات وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من رواة الموطأ أيضا يروي الإمام مالك روى هذا الحديث عن الإمام مالك فأتى به بنفس برواية الشافعي رحمه الله. عشان نسميها الآن متابعة للشافعي، ماذا نسميها؟ متابعة تامة. أذكر الحديث هذا كلفت فيه الطلاب في الماجستير، بحثوا من جميع رواياته، تابعوا الشاهد كما سيأتيكم حتى الشواهد ووجه خلاف أهل العلم. فأحدهم كان من الطالب الموجودين دكتور محمد بن زايد التيمي، وأظنه الله أعلم كان طبع فيه رسالة من هذا وحديث آخر صيام ستة شوال أيضا بحثه هذا أيضا، هذا أيضا تم بحثه بجميع رواياته وطرقه في الاعتبار. فهذا المتخصص يجد روايات كثيرة جدا سواء تابع أو كم سيأتيكم بعد في الشاهد. فلاحظت الآن رواية عبد الله بن مسلم القعنبي عن الإمام مالك تابع فيها الشافعي متابعة ماذا؟ تابع تامة. وانتبهوا إلى دقة العلماء رحمة الله حرصهم على الرواية، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام ما ينطق على الهوى صلى الله عليه وسلم. انظروا الأئمة الحفاظ، فأقول عن الشافعي هذا الإمام يقول هذه الرواية من رواها عن الإمام مالك ما قالوا فأكمل عدة ثلاثين، قالوا فاقدروا له. لاحظتم حديث ثابت صحيح ما في شيء، لكن نظروا في هذه اللغة دقق عليه. فخلال الفتش والبحث وجدنا من تابع الشافعي فقال فأكمل العدة 30 وهو أيضا من الرواة الثقات عبد الله ابن مسلم القعنبي. خلال البحث والفتش وجدنا متابعات أيضا قاصرة للإمام الشافعي رحمة الله عليه. فأيضا كما قال الحافظ بن حجر في صحيح ابن خزيمة رواية عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن جده، وهي رواية عاصم ابن محمد عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله ابن عمر. هذا الحديث نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره فكملوا 30، فإن غم عليكم فكملوا 30. وجاء في صحيح مسلم أيضا من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر فاقدروا 30. طبعا يا تأتي باللفظ أو بالمعنى، ما دام في نفس السياق الصحابي ابن عمر نسميه متابعة. فالأولى رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي شارك الشافعي رحمة الله عليه في شيخه مالك، لاحظ متابعة تابعة. وفي رواية عاصم بن محمد بن زيد على أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر حط الآن التقى معه وين؟ أين التقى فيه؟ ابن عمر رضي الله عنه. متابعة ماذا نسميها؟ قاصرة. فأتى باللفظة كما ذكرها الإمام الشافعي رحمة الله عليه في حديثه عن الإمام مالك. وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هذا أيضا متابعة قاصرة، متابعة قاصرة يعني ليس في نفس الحديث الذي نفس اللفظ نفس المعذره نفس الشيخ اللي دروا عنه الامام الشافعي هو الامام مالك. واضح الان متابعه تامه متابعه واصله. هذا الذي يقوم به يا شباب يحتاج يكون عنده معرفه، يعرف كتب الحديث، يعني درس وتعلم الكتب المؤلفه لجمعه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الصحاح، كتب السنن، كتب الجوامع، كتب المصنفات، كتب الاماني، وكتب روايات كثيره، فيبحث ويعرف طريقه كيف يخرج، لان هذا لم يكن حافظ حفظ واسع، يحفظ روايات ويعرفها فياتي بذهن ويجمع روايات، او ان عنده وسائل. الان ما شاء الله الوسائل متاحه، الحين الكتب هذه التي ادخلت بالوسائل المتعدده الالكترونيه، لكن تحتاج الى فن وذوق، كيف يعرف كيف يصل يستطيع ان يجمعها وياتي بها سر، فيعرف هذه الروايات جاءت بهذا الوجه وجاءت بهذا الوجه. ونذكركم لما قلنا الضبط، ما معنى الضبط؟ ها يا شباب، الضبط قلنا هو ضبط صدر وضبط كتاب. ماذا قلنا في ضبط الصدر؟ أن يكون الراوي ماذا؟ قد حفظ ما سمعه من شيخه عن ظهر غيب، طيب إما بلفظه أو بمعناه إذا كان عارفا لما يحيل له المعنى، ويأتي به كما سمع استحضر متى شاء. ما شاء الله علم في صدره، لكن حفظه إما يحفظ بألفاظه، وهذا الشاهد اللي أردته الآن هنا رواية الأتان بمعنى، أو بمعنى كما سمع فيأتي به بمعنى، لكن عارف ما تحيل له الألفاظ والحديث بمعنى. والرواية بالمعنى مهمة جدا ومنتشرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، يرون الحديث بمعناه بما يقتضي المقام أو الحالة أو الحالات، كل حديث يتطور ويختصرونه، وقد يكون في الحديث ما يدل على معنى معين فيقولون هذا هم أدرى وأعرف بألفاظ اللغة فيأتون بالحديث بمعنى، لكن لا يكون ضابطا إلا إذا أتى الحديث بما دل عليه لفظه. ولذلك قلنا هنا بالمتابعة سواء أتى بلفظه أو أتى بمعناه، لكن يشترط فيه أن يكون نفس الصحابي، هذه طريقة معينة عند أهل العلم في معرفة تابع نفس الصحابي. فإن تابع الراوي في شيخه تابع تامة مالك، تابع الشافعي رواية عن مالك، تابع عبد الله بن اسمقاني، أو تابع بعد في شيخ شيخه سواء في الحديث اللي يريده بهذه اللفظة، هذه يصير متابعة خاصة. طيب خلال الفتش هذا نسميه الاعتبار، تفتيش هذا نسميه باب الاعتبار، فتحنا ما يتعلق بهذا الباب وجمعنا ما يتعلق بروايات ابن عمر وغير ابن عمر مما جاءت في رؤية الهلال، سواء في دخول الشهر أو في خروج الشهر رؤية رمضان شهر رمضان أو شوال، جمعنا ما في الباب فوجدنا أحاديث من غير رواية ابن عمر تروي تأتي باللفظة كما رواها الشافعي عن مالك، هذا يسمونه شاهد. وقفنا على الحديث من غير رواية ابن عمر فأتت باللفظة كما رواها الشافعي رحمة الله عليه عن الإمام مالك، هذا نسميه شاهد. مثال هنا ذكر الحافظ ابن حجر يقول هنا وإن وجد متن يشبهه متن، أعطوا المتن ما هو متن يا شباب؟ لازم تعرفين المصطلحات صارت سهلة عندك الكلام ما انتهي إليه السند من كلام، فوجدنا متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشبه ما تكلمنا عليه هنا في مثل حديث الشافعي عن الإمام مالك، هذا يعتبر شاهد. مثل له الحافظ ابن حجر فيما أخرجه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث كرواية عبد الله بن دينار ذكرناها الأولى عن طريق الإمام مالك عن ابن عمر سواء، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، هذا من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه، فأتى باللفظة هي هي لكن من غير طريق ابن عمر، فهذا شاهد. لاحظ هذا نسميه شاهد. وبالمعنى أيضا ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30، واضح؟ هذا الحديث دل اللفظة التي تكلم فيها على ما ظن بأنه فرد تفرد به الشافعي خلال مسألة الفتش البحث هو الاعتبار، البحث عن التابع والشاهد نسمى الاعتبار، خلال بحثك عن معرفة التابع والشاهد هذا هو الاعتبار، فهذا الآن يسمى الشاهد. هذا الآن في الغالب نسمع العلماء المتأخرين يطلقون المتابعة يطلقون الشاهد على هذا المعنى الذي ذكرته لكم. فالمتابعة تامة أو قاصرة تكون باللفظ أو بالمعنى لكن الصحابي واحد، والشاهد سواء باللفظ أو بالمعنى لكن رواية صحابي آخر. بعض أهل العلم يطلق المتابعة على ما كان باللفظ، إذا جاء باللفظة سماه متابعة سواء الصحابي هو هو أو تغير الصحابي، وإذا جاء بالرواية بالمعنى لهذا الحديث سماها شاهد ولو كانت من طريق الصحابي نفسه. واضح؟ لماذا قلت لكم هذه العبارة؟ لأن قد تقفون على كلام أهل العلم وقد يأتيها في كلام الحاكم وغيره، يورد حديث ابن عمر ثم يقول وله شاهد، ثم يورد السياق الإسناد فإنه هو من حديث ابن عمر لكن بالمعنى. فلما تعرفون المصطلحات هذه تفهمون المقصود أنه شاهد لمتنه، طيب وإن كان الصحابي واحد. واضح؟ لكن المعنى ذكرت لكم أولا ونبهناه، هذا هو المستعمل والدارج في الغالب الأكثر، وهو أيضا فيما يتعلق بالمتابعة من الصحابي نفسه عن طريق المؤلف الراوي عن شيخه ثم ما بعد هذا أقوى في تقوية الرواية والإسناد. طيب، ثم قال رحمه الله: ثم المقبول. ما هو المقبول؟ حديث المقبول صحيح هو الحديث الصحيح والحسن، الصحيح سواء بذاته أو الصحيح لغيره. مش معنى صحيح لغيره؟ صحيح لغيره الأسهل والوجيب بسببكم تبون. الصحيح لذاته متصل سنده ونقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. قلنا فإن خف ضبطه وما اتصل سنده براو ضابط خف ضبطه عن مثله جهة العلة والضبط إلى منتهاه من غير شذوذ العلة، هذا الحسن لذاته. تقوى هذا الذي قد خف ضبطه بعاضة قويه، وقلنا من اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضت عن مثله إلى منتهى غير شذوذ العلة، هذا هو الصحيح لغيره. وعامة الحديث الصحيحة ما تخرج عن هذا التعريف. فهذه ثلاث أقسام من أقسام الحديث، من أقسام الحديث المقبول. القسم الرابع ما هو؟ الحسن لغيره. والحسن لغيره هو ما كان فيه ضعف يسير تقوى بمجيئه من طرق أخرى، تقوى بمجيئه من طرق أخرى. وهذا يعني أصله في تعريفه ما أورده الإمام الترمذي رحمة الله عليه. ما إحنا شرحناكم هذا قبل ولا ما أورده الترمذي رحمة الله عليه في آخر كتابه الجامع، ذكر يعني في بيان كتابه الجامع في آخر السنن أو جامع الترمذي، هناك كتاب يسميه العلماء العلل الصغير، وهو الذي شرحه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. الترمذي في هذا الكتاب يبين ووضح بعض المصطلحات الواردة في كتابه، واضح في كتابه، فذكر ما مقصوده بالحسن، وهو الذي يروى من غير وجه، يروى من غير وجه عنده ذكر، يروى من غير وجه ولا يكون شاذا ولا معللا ولا يكون فيه متهم، يعني يروى من غير وجه ولا يكون فيه متهم ولا يكون شاذا ولا معلل، أو كما قال رحمه الله. أظن ذكرت لكم قبل لما تكلمنا عن الحديث الحسن والصحيح، ما أقول الحسن وصحيح، ما ذكر لكم تعريف الترمذي الحسن للحسن. فيقول كلام الترمذي يقول حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كما قال الترمذي. إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. لاحظتم؟ فيأتي حديث من طرق عدة لكن ليس من رواية الكذاب والمتهم بالكذب أو مطروح الرواية فيه ضعف ما، ثم يأتي من وجه آخر ولا يكون شاذ، انتهى. إذا كان شاذ يعني مخالف في مخالف سواء لمن هو أوثق منه أو لمن هو أولى منه بالعدد، ما في مخالفة، فيه ضعف ما، فأتى من طرق أخرى يتقوى بها، يشد بعضها بعضا، لكن قد لا تسلم من نوع من الغمز اليسير، كلام يسير من كلام العلماء، هذا إذا اعتضت مع بعضها البعض حديث مقبول، لكن يسمونه الحسن لغيره. فالآن ثم المقبول أي ما كان صحيح أو حسن، سواء صحيح بشقه أو الحسن بشقه، الحسن لذاته أو الحسن لغيره. طبعا معرفة الصحيح لغيره ماشي، هذا يكون عن طريق الاعتبار، معرفة هذا الحسن لذاته جلاله طريق آخر مثله أو أقوى منه. وكذلك ما يتعلق بالراوي الذي فيه ضعف يسير أو قطع انقطاع يسير في الإسناد فتقوى من وجه آخر مثله أو أقوى منه، ولا يكون شاذ ولا معل هذا الوجه، فارتقى إلى أنه يقبل، أيضا يعرف طريق الاعتبار الذي ذكرناه، تجمع الروايات والطرق فيعضد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فتتقوى من غير شذوذ، ما فيها شذوذ، ما فيها نكارة، اللي فيه نكارة أو شذوذ يطرح ما يلتفت إليه، وهتعرف برواية التقاط الأثبات أو ما ورد في الباب نفسه، عرف أن هذا مخالف، هذا مستنكر، مع ضعف فيه في الراوي أو انقطاع في الساق هذا يطرح انتهى، لكن لا يوجد مثل هذا الأمر، ويكون الضعف الذي فيه يسير، لا يكون الرواية الفاسق المتهم الكذاب، واضح؟ مطروح الرواية أو انقطاع يسير، ليس مسافات كبيرة من الانقطاع، فيشد بعضها بعض أو بعضها بعض، فيكون حديثه أيضا مقبول، وهذا ما يسمونه الحسن لغيره، لا سيما عند المتأخر. فيقول ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. طبعا يأتي خبر، يعني قد يأتي الكاتب بحديث فيأتي خبر في الظاهر أنه يضاد هذا الخبر الرواية، هذا يصير يسمى عندنا مختلف الحديث، لكن ما يروى من الحديث كثيرة جدا إذا جمعت ما في الباب فما تجد ما يعارضها في الظاهر حسب ما تقرأ في الرواية أو الحديث، هذا الحديث محكم، هذا الحديث محكم، فإن عورض بمثله أي حديث آخر مقبول، حديث آخر مقبول، لكن في الظاهر لما تسمع هذا الحديث تسمع هذا الحديث في ظاهره كأنه عند السامع فيها نوع من التعارض، فيها نوع من التعارض، هذا بالنسبة لك أنت السامع، والنصوص إذا ثبتت لا تعارض فيها، وإذا كان وجد تعارض في وجه آخر لمعرفة مخرج من هذا التعارض، هذا يسمى مختلف الحديث، واهتم فيه العلماء كثيرا، قال هذا يعني هذا من أبرع ما يكون عند العلماء في معرفة التوفيق أو معرفة وجه مثل هذه الأحاديث، وألف فيها الإمام الشافعي اختلاف الحديث رحمة الله وابن قتيبة، والإمام الطحاوي رحمة الله عليه ألف كتابه مشكل الآثار وشرح مشكل الآثار، كتاب كبير مطبوع، فتأتي أحاديث ظاهرها لابد تكون مقبولة، إذا كانت غير مقبولة وإن وفق بعض العلم بين بعض تلك الحديث، لكن هذا فيه ضعف لا يقوى، قد يكون خلل من الراوي أو شيء في السند فلا يقبل بمعارضة ما هو حديث مقبول، يقول هذا خطأ من الراوي، فما كان ظاهره تعارض يسمى مختلف يعني الحديث. ضربوا له مثال مشهور ذكره ابن الصلاح وعامة كتب المصطلح يذكرونه، ما جاء يعني بالحديث لا عدوى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا ولود، وحديث آخر جاء عنه صلى الله عليه وسلم ثابت فر من المجدوم فرارك من الأسد، لاحظ كأن ظاهر الحديث فر من المجدوم فرارك من الأسد يثبت العدوى أليس كذلك، والحديث الأول لا عدوى نفي للعدوى لا عدوى ولا طيرة، وكلاهما ثابت الحديث واضح، وظاهرهما عند السامع التعارض، وقس على هذا ما يأتيك من حديث يظن السامع فيهما ظاهرهما عنده التعارض، هما حديثان ثابتان، فهذا يسمونه مختلف الحديث، ويبين وجه هذا الحديث وجه هذا الحديث وجمع هذه الروايات، وهنا يظهر سعة علم هذا العالم وسعة علم المتكلم في هذه الروايات واطلاعه في جمع الروايات والتوفيق أولا لابد من ثبوت أن كل أمر مقبول، هذا مقبول وهذا مقبول، وإذا كان حديث مطروح أو كان حديث ضعيف أو شيء ضعف لا يتقوى أن يعارض به حديث آخر، لأن قد يكون خلل فيه من جهة راوي. بعض أهل العلم طبعا جمع يعني بينهم كما جمع ابن الصلاح أن يقول أن الأمراض وما يقع فيه هي لا تعدي بطبيعتها، لا تعدي بطبيعتها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه. فهنا جاء الحديث فرما من دون فرارك من الأسد، يعني هنا لأن قد تكون هذه من الأسباب، سبب من أسباب انتقال العدوى مخالطة المريض، وقد يتحقق هذا السبب وقد لا يتحقق يعني هذا السبب، وإلا في العدوى بطبعها المرض لا يعدي بذاته، ونهاد بأمر الله سبحانه، ولكن من أسبابها قد يكون مخالط في المريض، وهذا السبب قد يتحقق وقد لا يتحقق. بعض أهل العلم جمع جمع آخر، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر وأيده رحمة الله عليه، يقول أن العدوى موجودة، نفي العدوى، مع نفي العدوى موجود ثابت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا طير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي شيء شيئا. ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير الأجرب كما جاء في الحديث الآخر ثابت عن صلى الله عليه وسلم، البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها أم يخالطها فتجرب، ينتقل الجرب. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحالة رد صلى الله عليه وسلم فقال فمن أعدى الأول، بمعنى أن الثاني أو الثالث أو الرابع الذي أصيب بالجرب كم أصيب به الأول، لا بسبب إصابته أو خالطه الأول، هذا دل على نفي العدوى، العدوى غير موجودة، بخلاف التوفيق الأول أن العدوى موجودة لكن ليست بذاتها وإنما تكون بسبب كمخالطة الصحيح للمريض، فقد تكون من أسباب انتقال المرض بإذن الله أراد الله سبحانه، وقد لا تختلف لا تتخلف لا تقع. فأثبت العدوى بوجودها كسبب من الأسباب انتقالها بين، واضح؟ شوف طريقة العلماء بينها، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمنا مجنون فرارك من الأسد. طيب الذين قالوا لا العدوى منفية ولا تثبت أبدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء من شيء، وقوله في البعير الذي عارض عارض صلى الله عليه وسلم بعير الأجرب يكون في الإبل فتجرب، قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول الذي أصاب الأول والذي أصاب الثاني. طيب ماذا يقولون في حديث فرمنا مجنون فرارك من الأسد؟ قالوا هذا من باب سد الذرائع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع، يعني لا تخالط المرضى ولا تذر المرضى حتى لا يقع في نفس الإنسان إذا أصيب بمرض أنه أصيب بسبب هذا المرض، وإنما يبتعد عن هذا عن الإصابة عن الأمراض حتى لا يقع فيه الأمر المخالف للأصل وهو نفي العدوى، واضح؟ خشية من يثبت العدوى، إذا ثبت وقع في المخالف، فجاء الحديث من باب سد الذرائع، باب سد الذرائع واسع يعني في الشريعة، يعني يأتي هذا الحديث يسد باب مخالف وهو إثبات أن هذه الأمراض تعدي بذاتها، فجاء فرمنا دون فرارك من الأسد. الحاصل هذا كمثال في أمثلة كثيرة قد تقع عند العلماء، هذا لمن ينظر في الرواية، كثير من الحديث الرواية حتى في الحال لما يقع بعض الخلاف في المسائل الفقهية تجد بعض العلماء يقولون كذا وذهب الجمهور كذا وذهب الشافعية خالف الأحناف، تجدون أحيانا على بعض الأحاديث فهم لهذا الحديث يدل على هذا العلم حي سبحان الله إلى وقته، والعلماء مناقشات كثير مسائل لما تأتي بعض طلاب العلم أو بعض حتى الناس اللي يكون عنده ثقافة ومطلع فلما تبين له وجهة كذا يستنير يعرف هذا هو الوجود فيما يقع في فهم بعض الروايات وبعض اللي ظاهره التعارض. طيب فإن تم الجمع بينهما طيب هذا يسمى مختلف، هذا تم الجمع ينظر إن لم يمكن يتمكن الباحث من الجمع بينهما العالم مطلع في نظره ينظر فلعله يثبت هناك متأخر ومتقدم في الرواية، فإذا عرف المتأخر أولى وقد ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، أحدهما بالرواية تقدم الآخر، فيكون هذا المتقدم منسوخ والآخر الذي تأخر عنه ناسخ له، حكمه ثابت. والنسخ كما تعرفون هو رفع حكم، رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يعني هذه النصوص ثابتة، نصها ثابت، لكن ما يتعلق بحكم شرعي على هذا الدليل تم نسخه. الحكم الشرعي الذي يتعلق بهذا الدليل تم نسخه بدليل شرعي آخر، ولا الحديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نسخ بحديث آخر تأخر عنه. والناسخ هو ما يدل على الرفع المذكور. طبعا هذا يذكرون باب التجوز الناسخ، يعني الناسخ باب ولا والله سبحانه وتعالى هو الناسخ في الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يأتي بالأحكام وينسخ هذه الأحكام. طيب كيف يعرف النسخ؟ أمور ميسرة ذكرها ابن هجر في النزهة. أصرح ما يكون في معرفة النسخ ما يأتي بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي حكم شرعي فرده صلى الله عليه وسلم بمعنى في شرائع التشريع بمعنى معين لحالة كانت معينة فذكر، ثم نسخ هذا الأمر لما تزول مثل هذه الحالة، كما جاء في الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. مثل الحديث اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأراحب بذور لحوم الهدي، ثم لحال الدافع والفقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تدخر فيأكلون منها ويطعمونها، ثم أجاز بعد ذلك لما يعني مثلا زالت الحاجة إليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، واضح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا إما يرد في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس المرفوع، أو يرد من كلام الصحابة، فيأتي الصحابي وهو الذي شهد التنزيل وحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم حضر ذلك، كحديث جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وإن كان أهل العلم كلام في هل هذا الحديث يسلم أو فيه علة أو شيء، لكن ليس محل الموضوع. الشاهد اللفظة لما يقول الصحابي: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أي لا يحتاج للتوضؤ من مما طبخ بالنار، ما طبخ كان كأنه كان في بعد الأمر يتوضأ منه ثم ترك صلى الله عليه وسلم. واضح، دل على النص. ومنها ما يعرف بالتاريخ، فيها تعارض بينهم، ثم عرف بالتاريخ هذا قال قبل، اما في واقعة معينة قال في غزوة كذا قال او في كذا، فتعرف الوضع هذا تأخر، فدل على انه ناسخ لما تقدم عنه، اذا ما امكن التوفيق ما امكن الجمع بينهم قلنا هذا متأخر لان قاله في وقت كذا وذلك قاله في وقت كذا، يعني وبالتالي هذا قاله في غزوة بدر والاخر قاله في غزوة احد، ما كان في غزوة احد متأخر، فيكون ناسخ الاول اذا لم نتمكن من الجمع بينهم. واضح. طيب هل رواية الصحابي المتأخر في إسلامه واضح، أو الصغير وكبر بعدين كان يروي روايات كان صغير، ناسخة لرواية الصحابي الكبير أو المتقدم في الإسلام؟ لا، لاحظوا، إلا إذا قال الصحابي مثلا متأخر الإسلام يقول: سمعته صلى الله عليه وسلم، واضح، فلعله يكون ناسخ لأنه تأخر الإسلام فسمع. ليش؟ لماذا لم نقول ناسخ يا شباب؟ لأن الصحابي قد يروي عن غيره الصحابة، لا سيما ممن أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان صغيرا لما كبر كان يذهب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه. ابن عباس ربما كان ينتظر الصحابة من الأنصار عندما من أدب صلى الله عليه رضي الله عنه يطالب العلم، كان ينتظره حتى يخرج ويأخذ عنه العلم، يأخذ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث عن ابن عباس صغير وهو حديث كثير من أخذه، كان أخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن، ترجمان هذه المرآة، مفسر القرآن رضي الله عنه، فكان يأخذ أبو هريرة رضي الله عنه قديم متأخرا أسلم بعد، يعني هو قديم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد، روى كم كبير من الحديث كان يأخذ عن كبار الصحابة وممن تقدم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون بعدين يأتي ما يسمى مرسل الصحابة، هذا ما يضر أن يأخذ عن صحابي آخر. طيب، الإجماع أيضا مما يدل على النسخ، الإجماع يدل على النسخ. واضح عندنا إما يكون صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم به أو الصحابي بين هذا التأخر الحكم أو بالتاريخ. طيب، أو يكون عندنا الإجماع، والإجماع ليس بناسخ إنما يدل على ورود نسخ. الإجماع إنما كان على نص دليل، وإن لم نقف على هذا الدليل لكنه كان على دليل يدل على وجود ورود النسخ، إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. طيب، فدل على ورود نسخ لهذا الخبر. طيب، يقول وإلا فالترجيح ما أمكن عن جمع، ما لم يتمكن من الجمع بين المظاهر. هذا الكلام بالنسبة للسامع، ويعتمد على سعة علمه واطلاعه في الروايات وفقهه وتمكنه في الروايات، ما أمكن الجمع. ثم لم يظهر له أنه ناسخ، قد يأتي للترجيح، يأتي يرجع من هذه الرواية ويعمل بها، ما أمكن الجمع يعمل بهذه الرواية دون الرواية. ما تمكن من الترجيح، والترجيح كثيرة جدا، حيث تكون مشهورة وفقها روايات أخرى ويكون أصح الأسانيد والروايات فيلجأ إليها ويعتمد مثل هذه الرواية. ما كان عليه يعني قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشتهر من فعل المدينة، تقول عنده مرجحات من رواية العالم هذه الرواية أعمل بها، ما تتابع عليه فتوى العلماء من الصحابة والتابعين. لجأ هذا لم يستطع أن يجمع يعني بينهما، لا ظهر له الناسخ من المنسوخ، ربما لجأ إلى ما في الباب من أمور أخرى حتى فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرجح بها، ما تمكن من ترجيحه بحسب يتوقف. يقول حافظ بن حجر وعبارة يتوقف يعني أسلم و يعني في التعبير من التساقط، لأن ما يقال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم تساقطت يعني في الدلالة، لأن هذا من الأدب، الأدب في الخطاب مع حديث الحديث ثابت ثم فيقول يتوقف في العمل بأي منه، لأن لم يتمكن يعني لا في الجمع ولا في بيان الناسخ من المنسوخ بينهم ولا في الترجيح، فربما نجأ إلى التوقف. هذا العجز مثل هذا العالم عن معرفة يعني أبواب الترجيح وأبواب الجمع. واضح شباب؟ الآن ندخل في المردود. ما يقول حافظ بن حجر ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط وين يا شباب؟ سقط في السند. واضح؟ والسند ما هو؟ سلسلة الرجال، قلنا رجال التغليب فيها من النساء يروون من الصحابيات، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وقلنا يشترط في قبوله أن يكون متصلا. مش معنى متصل يا شباب؟ نعم؟ ما في صرت متصل، ما قلنا متصل يعني كل من الرواة قد تحمله على الآخر بنوع من أنواع التحمل المقبول. سيأتينا بعد أنواع التحمل، شنو أنواع التحمل المقبول؟ ذكرتكم شيء منها شيء من قبل، تأخذوها الآن. يكون كل راوي تجوزوا فيها، سمعه من الآخر، ولقد قلنا السلسلة هذه تكون حلقات متصلة، هذه السلسلة فاشترط فيها الاتصال. واضح؟ طيب، فهذا الاتصال إذا انخرم قلنا سقط من السند، هذا يخرج لنا نوع من أنواع المردود. إذا تم إذا هناك سقط في السند خرج نوع من أنواع المردود، وهي ستة أنواع ولها ألقاب. أحيانا يعطون العلماء ألقاب، وهذا يا شباب ما يعرف في فن اللغة، معرفة لغة العلم، لما يقولوا لك هذا معلق، معضل، منقطع، مرسل، مدلس، مرسل خفي، هذه الألقاب تستعمل في المردود من جهة ماذا؟ سقط من السند. وربما كان الضعف اللي يرد به كما سيأتينا في الطعن الراوي ربما كان سبب، لكن قد لا يكون له لقب محدد كما سيأتي بعد. فلان. ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن، فالسقط يكون في السند بسند، او الطعن يكون في الراوي. والطعن يا شباب اما يكون باللسان او بالسنان، المقصود هنا اي طعن؟ طعن في اللسان، طعن الذي في اللسان المقصود فيه، وهذا جرح، جرح للراوي. والجرح الراوي اما ان يكون في ضبطه، قد يكون دين تقي ورع، لكن تكلموا عليه العلماء. ذلك يقول بعض اهل العلم، اظن هو ابن قطان رحمه الله، القاضي يحيى قطان، قل اننا نتكلم في اناس يعني لشهرتهم في الزهد والورع والديانه، لكن قد حطوا رحالهم في الجنه رحمه الله، يعني من ورعهم نتكلم فيهم حمايه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ربما تكلموا فيه وجرحوا من جهه ماذا؟ ضبطه، غفلته بالروايه وغيره. ربما احيانا تكون عباره من المنشدين ان يقول لا شيء، ارمي لا تحدث عنه. وبعض العلماء قد ياتي بعبارات اشد شنيعه في رد روايه مثل هذا حتى لا يلتفت اليه. وربما بلغ ببعضهم ان حديثه مطروح من جهه كثره غفلته وشده غفلته، ما هو كثره ولا غضاء، لكنه لا يثبت الروايه ابدا، يخلط الاحاديث بعضها بعض، عنده غفله. واضح؟ فربما طعن فيه من جهة ضبطه، والطعن في الضبط مراتب. طيب؟ أو طعن فيه في الراوي الإنسان من جهة ماذا؟ عدالته، ما يتعلق فيه ديانته وهي مراتب. واضح؟ بعض يطعن فيه من جهة كذاب، يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في العدالة. أو من جهة أنه يكذب في حديثه في الناس، اشتهر الناس في كذا، ربما لم يجرب عليه شيئا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفسقه معروف ارتكابه، لكن قد يطعن فيه عن الخوارج المروءة ذكرت لكم من جهة عدالته، أو يطعن فيه من جهة ماذا؟ بدعته. هذا في مسألة العقيدة، طعن في جهة بدعته، هذا يلتفت من أي باب طعن فيه؟ من جهة هل البدعة هذه تدعوه إلى الكذب في الحديث؟ أو تدعوه أحيانا قد يصير بعد الحديث يخدم هذه بدعته لما هوى في النفس يتكلمون فيه، فهذا فيها تفصيل، فيها تعلق، فيها تفصيل. فالآن الطعن المردود إما لسقط من السنة أو لطعن في الراوي. فالآن كل ما أتاك رواية مردودة انتبه، هذا ردت ليش؟ ما هي سبب؟ ما هي سبب رد؟ هل هو لسبب في السنة أو لسبب المتن؟ السبب هذا هل هو شديد يطرح الرواية أو بين بين ضعيف؟ طبعا السبب الشديد والواضح ما تدري العلماء فيه كلام وكلام، اما الذي سببه ضعفه يسير او محتمل هذا هو الذي يقع فيه محك العلماء. لماذا؟ لانه يتقوى، تقوى بالروايه، تقوى من طريق اخر. يقول ابن حجر رحمه الله عليه: والسقط اما ان يكون من مبدا السند من مصنف او من اخره بعد التابع او غير ذلك. الان اتكلم عن موضع السقط، وانا اتكلم عن الشق الاول من المردود وهو مكان سقط من السند. واضح؟ مكان سقط من السند، هذا اما ان يكون مبدا من نفس الراوي. يعني مثلا البخاري رحمه الله عليه يقول قال مالك، هل البخاري ما ادرك مالك؟ او يقول قال نافع، واضح؟ هذا ما ادرك نافع. او يقول قال ابن عمر، واضح؟ ما يسمونه معلق، واضح؟ قال ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلق. فاما ان يكون من مصنف او من اخر بعد التابع. السوق الاسلام يقول عن نافع، نافع تابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما اسقط ابن عمر، ربما اسقط تابعي اخر عن ابن عمر، ربما اسقط يعني ما بعد التابع، ربما يكون او من اخر بعد التابع او غير ذلك، ربما يكون في اثناء، في اثناء الاسناد. واضح؟ فالاول المعلق، الاول المعلق وله صور طبعا، اما يحذف جميع الاسناد اذا قال صلى الله عليه وسلم، او يحذفه الا الصحابي، او يحذفه الا التابعي، او هكذا. فكل ما حذف من مبدا اسناده راوي او اكثر، حذف من مبدا اسناده راوي او اكثر، فهذا يسمى معلق، علقه. واضح؟ علق هذا الروايه كانه اسقط منها شيئا من مبداها، فاصبحت كالمعلقه، شيء معلق يعني في الروايه. طبعا ما يقول حدثنا واخبرنا عن من لم يسمع لم يلقى، واضح أو لم يسمع منه. يقول قال عن فلان يروى، عن فلان يذكر، رحمه يسقط، يسقط السند الأول، وهذا يسمى المعلق. والثاني المرسل، وهو ما سقط من آخره من بعد التابع، ما سقط من بعد التابع. قول بعضهم وهو ما منه صحابي سقط فيه نظر، وفعلا الصحابي سقط منه، لكن ليس المقصود أنه لا يسقط منه إلا الصحابي فحسب، ما ندري. فالأنسب لذلك هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير يذكر الواسطة التي فيها الصحابة بلا شيء هذا يسمى مرسل. فلما يأتي سعيد بن مسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل سعيد بن مسيب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مرسل واضح. يأتي بعد نافع فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني سواء ذكر قولا أو فعلا أو تقريرا، كل ما ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في سقط السند واضح. ويشترط أن يكون صحابي لأنه وجد عمليا رواية تابعي عن تابعي، وأكثر ما وجد فيها رواية 6 إلى 7 من التابعين اللي بعضهم ربما عن بعض، هذا يسمى إسناد الناسب، نزل إسناد يعني في رواية يروي بعضهم عن بعض وبعضهم عن بعض. طيب الآن قبل أن نكمل في مسألة الصوت، لماذا أصبح مردودا؟ أن نقول في الصوت مسألة ليش مردود عندنا؟ للجهالة في حال الصوت. الحين اشترط ماذا؟ أن يكون كل واحد سمع، حتى نعرف السند متصل أخذه على الآخر، تحمل عنه الرواية تكون السند. لماذا؟ حتى نعرف أو شيء متصل نعرف هذا السلسلة موصلة فعلا كل من أخذ الآخر، لماذا؟ حتى نكشف هؤلاء الرواة حواله، هذا من جهة ضبطه، هذا من جهة عدالته، تقبل عن الرواية يعتمد في الدين. كيف تعرف الإسناد محذوف عندك؟ محذوف السند ما في أحد حدث من أول واحد واثنين وثلاثة وحدث ما بعد التابعين، هؤلاء اللي تم سقطهم هل هم اتصفوا بالعدالة في الدين؟ هل هم متصفين بالضبط في الرواية حتى يؤخذ عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ للجهالة لحال الساقط ضعف العلماء ما كان في إسناده سقط، واضح؟ لذلك لما يأتي عالم من العلماء فيقول يسقط الرواية ثم يقول حدثون الثقات، أو يعرف من حاله أنه لا يسقط إلا ثقة، نقول هذا ثقة عنده، هذا صحيح ثقة عنده، لكن لو من المهارة فربما ظهر لغيره ضعف في الراوي نفسه، واضح؟ وإن كان في كلام أهل العلم، الشاهد أنه ما كان فيه سقط من السند ضعف لما؟ للجهالة بحال هذا الراوي، بحال من جهة؟ من جهة ضبطه أو من جهة عدالته التي تشترط في الحديث المقبول. إذا كان العلماء الأئمة إثبات مرحوم قبل مثال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عدل تام الضبط ضابط الرواية، ومع ذلك تكلم العلماء في لفظة معينة في حديث صحيح حطه صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عموما ترى حتى شعبه مثلا، شعبه أمير المؤمنين بالحديث تكلم على الرواية حتى يختلف الرواية، تقول هذا عمر أو عمر، هل هو عمر بن فلان أو عمر، يقول ربما أحيانا قد يغلط بعض الرواة الإمام شعبه رحمه الله عليه، وحتى الإمام مالك هذا دين هذه رواية. فحتى العلماء الأثبات الثقات يتتبعون العلماء رواياتهم ويجمعونها، فما بالك إذا جاء إسناد، جاء إسناد فيه سقط جهالة في حرة، فهذا يعتبر يعني ما كان فيه سقط من السند ماذا؟ فيه ضعف. طبعا هل المرسل من أنواع عامة المحدثين؟ جمهور المحدثين على أن المرسل من أنواع الحديث الضعيف، جمهور المحدثين، والصحيح أنه مراتب وربما يعضد بعض البعض ويتقوى بشروط، ليس هذا المجال تفصل فيها. ومن أبدع ما جاء في تقوية الحديث المرسل ما جاء في كلام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، اشترط شروطا في المرسل نفسه وفي المرسل المتن، المرسل المتن المرسل وفي المرسل نفسه شروطا رحمة الله عليه في تقوية القبر. أذن الآن. طيب، يقول والثالث، انتهينا الآن المعلق والمرسل. يقول والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل السقط، سواء كان في أوله وسواء كان في وسطه وسواء في أخلاقه يكون السقط طبقتين، سقط الإسناد راويانه أكثر، فهذا يسمونه المعضل. فرق بين المعضل وبين المعضل، بعضهم المعضل ما كان في متنه شيء، واضح؟ المعضل يشكل فيحلون العلماء يفسرونه، لكن المقصود المعضل ما سقط من إسناد راويان فأكثر. إن سقط من إسناد راوي في خلال السند وإن كثر لكن بينهم راوي ثم اتصل بمسقط راوي فهذا يسمونه المنقطع، واضح؟ المعلق والمعضل المرسل والمنقطع يعرف بعدم إدراك الراوي لمن روى عنه، بعدم إدراك الراوي لمن روى عنه، وهذا يعرف بعدم إدراك، وهذا يسير وسهل لمن ينظر في المواليد والوفيات، إذا روى الراوي عمن لم يدركه واضح الانقطاع، يروي عمن ولد بعد وفاته، يروي عن سواء لفترة يسيرة أو بحقبة بعد ذلك، أو كان أدرك إدراكا لا ينفع، أدرك وعمره سنتين أو سنة أو نحو ذلك، هذا إدراك لا ينفع، أو نحو 5 أو 6 سنوات على البلد، هذا في الشرق وهذا في الغرب، هذا عراقي وهذا حجازي، وأما أدرك كان عمره 5 سنوات وهو في العراق وهذا في الحجاز، لا يمكن حتى أن يأخذ عنه أي شيء وإن كان يميز يعني في الرواية. واضح يا شباب، هذا يعرف بعدم الإدراك. وطبعا الراوي يقول في من يروي عنه قال أو عنه نحو ذلك، لا تحدثنا أخبار من هذا الباب يعني الكذب. يقول رحمه الله ثم قد يكون واضحا أو خفيا. الواضح عرفتوا يا شباب ما المقصود بالواضح؟ يعرف بعدم الإدراك، وقال بعدم التلاقي، المقصود عدم الإدراك، يكون راوي لم يدرك هذا الراوي هو ادركه ادراكا لا ينفع في السماع، واضح؟ وهذا يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ، ولهذا كان ما يسمى بتاريخ الرواة له اهميه كبيره جدا مع معرفه ايضا احوالهم، معرفه ايضا ما يكون فيه نبي بعضهم بعض، سماع بعضهم من بعض، ويكشف به ايضا بعض من يدعي السماع من فلان، يكشف به بعضهم ربما يريد أن يقرب الرواية ربما كذب الرواية، يكشفونه كيف يقول مثل هذه الرواية ويحدث، فلذلك التاريخ مهم جدا. حتى مر معنا معرفة الناسخ منسوخ، مر معنا الآن ما يتعلق حتى في الرواية والسماع ينظر فيها ويكشف في حال الراوي. طبعا الراوي ما يقول حدثنا أو أخبرنا، ربما قال أو عن أو ذكر أو نحو هذه الألفاظ، فإذا لم يدرك بعضهم بعض عرضنا هذا انقطاعا ظاهرا بينا. اما اذا قال حدثت اخبرت، واضح حدثت عن فلان، حدثت اخبرت بلفظ يدل على انه لم يسمع من هذا الشيخ. يقول والثاني المدلس يقع فيه الغير ظاهر خفي، وهو قسمان، ما يكون فيه الارسال الخفي وما يكون فيه التدليس، ارسال خفي والتدليس، وفي الفرق بينهما كلام لاهل العلم، وأوجز وأوضح ما يكون بذلك، وإن كان حافظ اختار بعض النوع معين، قال يعني يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يقول هذا الراوي سمع من هذا الشيخ لكن روى عنه أشياء لم يسمعها منه، بينه وبينها واسطة، واضح؟ بلفظة تحتمل السماع من عدمه، يعني يقول الراوي عن فلان قال فلان له هو شيخ لم يسمعه أو لم يسمعه، لاحظتم؟ فإذا وقع منه هذا الصنيع ربما يكون بينه وبين الواسطة ما ذكرها، يقول عن فلان قال فلان هو شيخ، فيقول الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، لاحظتم؟ خفي، ما هو سهل، صعب هذا يكشف، من يكشف؟ العلماء يدققون في الروايات يعرفون هذا ليس الحديث عن شيء بينه وبين فلان، فإذا كان ضعيف ضعفه، عموما هو شيء التدليس، شيء التدليس شيء يقع في الرواية لكن ربما بعضهم يكسل يقول عن فلان ثم يأتي هو نفسه ويصرح بالراوي بينه فيكون الإسناد ذاك مدلس، أو يكون قد سمع بواسطة ثم سمع بعد شيخ مرة مباشرة فيقول عن حدثنا شيخ يقول حدثنا وأخبرنا، وربما تساهل باللفظ فيقول عن فلان اختصر سواء منه أو من غيره لما جاء بعده. فلما نفتش في الروايات الاعتبار بصفحة متابعة قبل قليل وجدنا إسناد صحيح ثابت عنه يقول حدثنا أخبرنا، زال الإشكالية الواقعة في عن إذا كان يقع منه التدليس. فبعض الروايات قد يقع من الرواة يقع منه التدليس، وبعضهم لا بد أن إذا سمع من شيخه يقول حدثنا أخبرنا وإذا لم يسمع يذكر الواسطة، واضح؟ فإذا وقع منه من الروايات ما يكون قد سمع من شيخه وشاء لم يسمع فقال عنه عن، هذا سميناه التدليس، هذا الرأي المدلس فأحطه فهذا مدلس. فما يقع فيه عن وبينه واسطة لم يذكر ما بينه وبين شيخه في هذا الإسناد هذا سقط خفي صعب يكشفه العلماء النقاد الجهابي، مثله مثل الإرسال الخفي التفريق بينهم صعب، إرسال خفي من هذا عصرية طيب عصرية وممكن يلقاه يسمع منه لكن لم يلقاه يسمع منه أدرك من حياته 30 سنة، وأشد من هذا إذا كان حوله في المنطقة حوله لكن لم يلقاه ولم يسمع منه أحطم صعبة. وانتشر بين العلماء قديما الرحلة في طلب الحديث، ربي يرحم بعضهم بعض يسمع من الوقت الاحتمال وارد في السماء وأدرك من حياته 20-30 سنة 40 سنة لكن لم يلقى ولم يسمع منه لاحظتم خفاء عن الأول. لذلك بين العلماء في التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس في مناقشة، لكن هي جميعها من باب واحد وهو ما كان فيه انقطاع سقط هذا الشباب خفي. الفرق بين السقط الخفي والسقط الجلي يعرف بالإدراك وعدمه، ظهر شباب منكم هذه يخرج لنا نوع من انواع الحديث المردود بسبب ماذا؟ سقط من الاسناد، سقط من السند. ثم قال رحمه الله ثم الطعن، انا بس اذكر الان انواع الطعن المحاضره لكن اذكرها الان وهي 10. ثم الطعن بعضها طبعا بالضبط وبعضها في العداله، كل ما مر معنا هذا نقول لكم يا شباب هذا الطعن وين؟ في عدالة القرآن ولا في ضبطه؟ فنذكرها الآن سبب ثم يأتي الحافظ بن حجر بعد ويأتي بألقاب أن يقول هذا حديث موضوع متروك منكر يدل هذا حديث موضوع، هذا سمي الحديث المطروح لطعنا في عدالة الراوي بسبب كذبة، لاحظتم منكر بسبب فحشة الغلط وبسبب فسقة سمكة من هنا ومن هنا وله معاني في المنكر أيضا قد يشير إليها. ثم يقول ثم الطعن يقول حافظ بن حجر إما أن يكون لكذب الراوي وحده أو تهمته بالكذب اثنين نعم أو فحش غلطه واضح أو غفلته 4 أو فسقه 5 أو وهمه 6 أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، هذه 10 أو تقرأون فيها المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عنها. الحافظ بعد هذا سيأتي يقول الأول الثاني الثالث سيأتي لهذه أسمع عندكم الآن المردود سواء سقط من السند أو طعن الراوي طعن الراوي أو يقول لكذب الراوي أو لتهمته بذلك أو لفحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، 10 أشياء قد ترد في الراوي ومنها تخرج أنواع من أنواع المردود، منها ما هو مطروح لا يلتفت إليه ومنها ما هو يتقوى بغيره ليرتقي إلى الحديث المقبول إذا وجدنا ما يعضده ويشد بعضه ببعض. نقف على هذا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. إذا في سؤال سؤالين كيف تعرف المتابع هو الشاهد في صحيح البخاري ومسلم؟ صحيح البخاري ومسلم بالنسبة للإمام المسلم رحمة الله عليه في ذكر المتابعة أو الشاهد طبعا يا شباب مسألة الاعتبار مع معرفة أيضا الكتب والروايات لازم تعرف أيضا موضوع الحديث مع الحديث الإمام مسلم في الباب الواحد في كتابه طبعاً ما كان على شرطه يورد الحديث الواردة بمتابعاتها عنده بشرطه وبشاهده من رواية حديث آخر، وربما في بعضها يقول بنحوه أو نحو من الألفاظ في المتن ما يورد تاما تكشف عنها في الكتب الأخرى. البخاري ربما يقطع الحديث نفسه وربما أورد له في باب ويورد في باب آخر وهكذا، فما أورده في الباب نفسه أورد البخاري حديث الباب نفسه، فمن سياق آخر عن نفس الصحابي عرفنا هذا متابع له، من صحابي آخر عرفنا أن هذا شاهد له، فقد يتجوزوا في إطلاق العبارة فيقول ذكره البخاري هذا الراوي استشهادا ولو ذكر متابعته. نفس الباب نفسه تجد، والغالب الأكثر من روايات الأحاديث البخاري ومسلم تجد لها توابع متابعات، تجد لها شواهد، وإن كان بعضها مع صحته قد لا يكون على شرط البخاري رحمة الله عليه أو على شرط الإمام مسلم. وهناك من العلماء رحمة الله عليه من اهتم بجمع الأحاديث على الأبواب، يجمع الأحاديث على الأبواب فهذا تعرف فيها ما ورد خاصة بالشواهد الأحاديث الأخرى في نفس الموضوع في نفس الباب. وفقكم الله بارك الله فيكم. نقف على هذا.